لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وتعلمون عباد الله بأن مجالس الشوارع ومجالس الطرقات فيها من المفاسد ما لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. وصدق من قال بأن الشوارع لا تربي، فما الذي يسمع عباد الله في الشوارع؟ إنما هو الكلام البذيء السيء من شتم ومن سب ومن غيبة ومن نميمة ومن استهزاء ومن سخرية وهلم جرى. فلا يسمع في الشوارع غالبا، وخاصة في هذه الأزمان التي ساءت فيها أخلاق الناس إلا ما رحم ربي، فلا تكاد تسمع في شوارعنا وفي طرقاتنا وفي ساحاتنا إلا الكلام السيء البذيء. كما أن الشوارع يتربى فيها أبناؤها على العادات السيئة وعلى ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى، فصارت شوارعنا في غالب الأحيان مع الأسف يتعلم فيها الناس العادات السيئة من سرقة ومن تدخين ومن تعاطي للمسكرات والمخدرات ومعاكسة البنات وهلوم جرا. كما أن الشوارع عباد الله يتعود فيها الناس على البطالة، تجد الشخص يقضي أوقاتا طويلة دون أن ينتفع لا في دينه ولا في دنياه، فهو بطال لا ينتفع ولا ينفع. فيتعود الناس في الشوارع مع الأسف الشديد على البطالة وعلى تضييع الأوقات وهكذا. إذن فالحاصل عباد الله أن الشوارع والطرقات والجلوس فيها لما كانت مفاسدها كثيرة وعظيمة نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد هذا: إياكم والجلوس في الطرقات. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي ذكروا لهم أو ذكروا له عليه الصلاة والسلام حاجتهم للجلوس في هذه المجالس. لأن الإنسان في بعض الحالات قد يضطر وقد يحتاج إلى أن يجلس في هذه المجالس التي تكون في الطرقات وفي الساحات ونحوها، قد يحتاج الناس إلى ذلك إذا لم تكن لهم مجالس غيرها في البيوت ونحوها، فقد يحتاجون إلى مثل هذه المجالس. فذكر الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم حاجته لذلك، فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا هذه نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقا. فالطريق عباد الله له حق في ديننا وفي شريعتنا، فأعطوا الطريق حقا. قالوا أنا حقه يا رسول الله، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حقوق الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: غضوا البصر، أن تغض بصرك عن نساء الناس فلا تنظر إلى نساء الناس وإلى عورات الناس. وغض البصر عباد الله أمرت به نصوص شرعية عدة، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالمؤمن مأمور شرعا عباد الله بأن يغض بصره عن نساء الناس. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مجرد النظر إلى النساء، فما بالك بما هو أكبر من ذلك وبما هو أعظم من ذلك كالتعرض لهن إما بكلمات أو بأفعال ونحو ذلك. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمر بغض البصر ونهى عن إطلاقه في نساء الناس، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن لا يتعرض لنساء الناس. وكما أنك يا عبد الله لا ترضى أبدا أن يتعرض الناس لأمك أو لأختك أو لابنتك أو لعمتك أو لخالتك، فعليك أن تكره أيضا ذلك في نساء الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما جاء في الأثر: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. فالعرض عباد الله والتعرض لأعراض الناس دين عباد الله، هذا دين عباد الله. فاعلم بأنك بقدر تعرضك لأعراض الناس سينال عرضك مثل ذلك. إذن فهذا حق من حقوق الطريق، أن تغض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر. ثم قال: وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي الناس لا بقول ولا بفعل ولا بنظرة ولا غير ذلك. ولتعلم عباد الله بأن أذية الناس بطرقاتهم محرم، بل هو من كبائر الذنوب. ولهذا روى الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، أي استحق لعنة الناس. وتعلمون عباد الله بأن الذنب إذا جاء فيه لعن دل على أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله كما في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن فهذا الحق كما قلت من أعظم حقوق الطارق عليه، أن تكف الأذى عن الناس، لا تؤذي الناس لا بقول ولا بفعل ولا بحركة ولا بنظرة، فيدخل في ذلك سب الناس ويدخل في ذلك شتمهم والاستهزاء بهم والسخرية بهم، ويدخل في ذلك ضربهم. فكل هذا داخل في الأذية التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكفها. قال: غض البصر وكف الأذى. إذن فمن أراد أن يجلس في طرق المسلمين فليكف أذاه عن الناس. والمؤمن عباد الله شأنه أنه لا يؤذي الناس في طرقاته، بل شأنه أنه يمر الأذى عن الطريق. هذا هو شأن المسلم، إذا رأى شيئا في طريق الناس يؤذيهم فإنه يحرص على إماطته وإزالته. وهذه شعبة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن شعب الإيمان أن تميط الأذى عن طريق الناس، لا أن تؤذيهم بكلمات أو بأفعال أو بنظرات وغير ذلك. إذن قال: غض البصر وكف الأذى. ثم قال: ورد السلام. وهذا حق من حقوق الطريق. إذا سلم عليك أحد فيجب عليك شرعا أن ترد عليه السلام، وإن تركت هذا الرد فأنت آثم، إن تركت هذا الرد فأنت آثم عند الله جل وعلا، لأن رد السلام واجب كما قال العلماء. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الحق، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن فيجب عليك يا عبد الله إذا جلست في الطريق وسلم عليك أحد أن ترد السلام، ترده كما ألقي عليك. فإذا قيل لك السلام عليكم تقول: وعليكم السلام. وإن رددت بأحسن فهو أفضل. ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع من يسلم أو يرد السلام فقال: السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام 10، يعني هذه الكلمة تكتب بها 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله قال 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 أو 30، يعني هذه الكلمة تكتب بها 30 حسنة. إذن فإما أن ترد السلام الذي ألقي عليك، وهذا أقل ما يجب عليك، وإما أن ترد بالأحسن وبالأفضل. قال: ورد السلام. ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه من أعظم حقوق الطريق، أنك إذا رأيت منكرا تهاون فيه الناس تنهى عنه، تنهى عنه. وإذا رأيت الناس تهاونوا في أداء واجب تأمرهم به. هذا يعني أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، من يطيقه من الناس؟ ولذلك على المسلم أن يتجنب الجلوس في الطرقات بقدر الإمكان، حتى لا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به. أن لك في مثل شوارعنا أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فالحاصل عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبان في هذا الحديث بأن الأصل في المسلم أن يجتنب الطرقات بقدر الإمكان والجلوس فيها، وأن يقلل من ذلك بقدر الإمكان، ومن كان لابد فعلا فهو مأمور بأداء هذه الحقوق: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، لقد جاءت عدة أحاديث في بيان حق الطريق. أحببت في هذه الخطبة الثانية أن أسردها سردا لما تضمنته من فوائد. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية، والأفنية جمع فناء، وهو المكان الواسع عند الدار. قال: نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ يعني لماذا تجلسون في هذه الأماكن؟ والصعودات جمع صعيد، وهو المكان الواسع كالساحة اليوم. قال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، نتذاكر ونتحدث. فقال صلى الله عليه وسلم: إما لا فأدوا حقها. غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. إذن هذا الحديث أضاف حقا آخر من حقوق الطريق، وهو حسن الكلام، أن تكلم الناس وأن تخاطب الناس وأن تعدده بكلام حسن طيب. ورد أيضا في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تجلسوا بأفنية الصعودات. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع ذلك ولا نطيق. قال صلى الله عليه وسلم: إما لا فأدوا حقها. قالوا: وما حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: رد التحية أي السلام، وتشميش العاطس إذا حمد الله، وغض البصر، وإرشاد السبيل. إذن هذا الحديث جاء بإضافتين. الإضافة الأولى تشميش العاطس، فإذا جلست في الطريق وسمعت شخصا عطس وحمد الله، فيجب عليك أن تشميته بأن تقول له: يرحمك الله. فهذا حق من حقوق الطريق، أن تشمت العاطس. وأما الشيء الثاني الذي زاده هذا الحديث هو إرشاد السبيل أي الضال. فإذا جلست في طريق ورأيت شخصا يبحث عن وجهة ما وقد ضيعها، فعليك شرعا أن ترشده وأن تدله وأن تهديه إلى المكان الذي يريد. ورد أيضا في مسند البزار من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الصعودات، فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر حق الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. وهذا الحديث جاء بأمر زائد وهو إغاثة الملهوف. إذن فيجب عليك يا عبد الله إذا جلست في طريق ورأيت شخصا في حال شدة أن تغيثه. إذا رأيته في حال شدة يحتاج إلى إعانة وإغاثة أن تعينه، كأن تعينه على ظالم ونحو ذلك. وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: وتغيث الملهوف. ورد أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر حق الطريق، قال: أفشوا السلام، أفشوا السلام. وهذا فيه أمر زائد على الأمور السابقة. الأمور السابقة جاءت برد السلام، وأما هذا الحديث جاء بإلقاء السلام. قال: أفشوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. ورد أيضا في معجم الطبراني من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر حقوق الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله كثيرا وأرشدوا السبيل وغضوا الأبصار. وهذا الحديث جاء بأمر زائد وهو الحث على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وورد أخيرا في مسند البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيان حق الطريق، قال: ردوا السلام أو قال: ردوا السلام وغضوا الأبصار واهدوا السبيل وأعينوا على الأمولة. وهذا الحديث جاء أيضا بأمر زائد وهو أن تعين الشخص إذا أراد أن يحمل شيئا ثقيلا فغلبه ذلك الشيء، فأنت مأمور شرعا إذا جلست في الطريق أن تعين هذا الشخص على حمل هذا المتاع. فهذه إخواني الكرام بعض حقوق الطريق التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.